إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لافسدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، إلى آخر الآيات. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أعداء الله كل عدو لله ما يريد الحديث عن الدين، ما يريد أن يسمع قال الله قال رسول الله، ما يريد أن يسمع عن الإسلام شيئا. فهؤلاء الملاحدة من حدثهم عن القوانين الوضعية وكيف رقت الأمة وكيف سعدت الشعوب بها فرحوا واستبشروا. وإذا ذكرت لهم كتاب الله وأن الحكم بما أنزل الله أمر واجب، وأن الأمة التي لا تطبق شرع الله أمة كافرة، أمة طاغية، أمة تنتظر عذابها الدنيوي قبل الأخروي، يتجرون يكفرون. سبحان الله. بل أقول لكم إخواني، من ألف في الطعن في هذا الإسلام وأثقل الطعن في رسول الله وفي كتاب الله بل وفي الله عز وجل، وأثقل إنكار وجود الله، إنكار وجود الله، يأخذ جائزة نوبل. أنتم ترون أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ممن برزوا في الكتاب في العصر الحاضر، سبحان الله، يعني أي طعن قدموه وأرضوا به أعداء الله إلا أنهم جائزة نوبل تشجيع عن الآخرين لأن يحدوا عدوهم. كم من العباقرة في علم الحديث، في علم التفسير، في علم التاريخ، سبحان الله، لا يلتفتون إليه، ما يلتفتون إليه، لأنهم أصحاب عقيدة إسلامية رصينة، ما يبالون بالإبالة. لكن الذي يتقن الطعن في الدين ويتقن الطعن مثل الرشيد هذا إيه؟ نجيب محمود وعبد الله نجيب رشدي سلمى الرشدي وغيره وغيره وغيره، هذه عدو واس الله، هذه المرسيني ولا مرنيسي ولا عدو واس الله، هذو أعداء الله نالوا الحظوة، نالوا مكانة عند الغرب، مرفوعون أكثر من رؤساء البلاد العربية والله، فقد أموال طائلة بدون حساب، ويسافرون ويرتحلون على حساب البنك الدولي والمنظمات الدولية. المقصود هو الطعن في الإسلام والتشجيع وتحريض الآخرين لأن يفعلوا عليهم. فكان المشركون سبحان الله صرف العين نفسه، المشركون كانوا إذا ذكرت آلهتهم وأنها محترمة وأنها تستحق التكريم وتستحق التشريف، يعني يبشون ويهشون ويفرحون ويمرحون. وإذا ذكر الله وحده أنه هو القائم بالكائنات وأنه هو الذي يجب عبادته ويجب طاعته وأن هذه الآلهة ليست شيئا إن هي إلا أسماء سميتموها ثم أبكم ما أخذ الله بهم سلطان، يتجرون ويتكدرون ويسبون ويلعنون. صح وليهم كذلك، والله تكلمت عن الأولياء وقلت الأولياء ما ينفعوا ولا يضروا، هم عبيد الله مثل عبيد الله. إذا كانوا صالحين فهم في المقامات العالية عند الله، وإذا كانوا فجر فسقا فهم في النار. إذا سمع يقول هذا الكلام خلاص يقول هذا كافر خلاص، هذا ضلال وهمي، هذا وهمي. ليه؟ يا سبحان الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا قلت الكون كله يصرفه الله وحده، الملك بيده، ما في ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا أولياء الصالحون، ما عندهم في هذا الملك شيئا، ولا نقي ولا قطمير، أدق شيء من قدر الرعاة ما يصنعون به، الملك كله لله، فهو الذي يفعله ما يريد، هو الذي يرفع من شاء ويخفض من شاء ويعز من شاء ويذل من شاء. إذا سمعت كل هذا الكلام خلاص قطع عنك خلاص، ويحضر منك ويسب منك، وربما تكتب كتابات فيك والتنفيرات وإلى آخره ما شاء الله، لا تحضر درس فلان، لا تحضر خطبة فلان، لا تكلموني إنه مجرم إنه ما شاء الله. وإذا ذكر الله وحده في القرآن، سبحان الله القرآن خالد، هذه البذرة الخبيثة، هذه يعني الشرذمة الشريرة ما زالت موجودة على مدى التاريخ إلى تقوم الساعة، وإذا إنما تتنوع، كانت العصر السابق كذا بعده كذا اليوم كذا غدا سبحان الله كذا. سبحان الله، هؤلاء الذين ينادون بحقوق المرأة، من كان في صفه من شجعهم خلاص يقربون ويوظفون وينفعون، ومن كان ضدهم ايش يعملوا به؟ والله يذبحون. واذا ذكر الله وحده اشمأزت، واشمأزت على نفسه، اشمأزت قلوب الذين، واذا ذكر الذين من دونه هم يستبشرون. والاستبشار معناه يعني البقرة، والبشرة من أين تنشرح؟ مش من القلب أيضا، يفرع من قلبه فتظهر على وجهه البشرة والبشرة هكذا يستبشرون. لا إله إلا الله. فالله لقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يكون موقفه أمام هؤلاء المجرمين، والخطاب لكل مؤمن، كل مؤمن يلاقي من هؤلاء ما يلاقي الله يلقنه على لسان سيدنا رسول الله، بيقول قل لهم، أعلنها فيهم. هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم حاضرة، وهذا الأمر موجه لكل من جاء، لكل داعية، لكل من صعد المنبر، لكل من أخذ القلم، لكل واحد يقول نعم. وكلنا نواب عن سيدنا رسول الله، فليبلغ الشاهد الغائب. إذا أنت مأمور بأن تقول، قل يا نبينا اللهم أي يا الله، هذا النداء ذيك الميم عوضها حذفت يا وجد عنها الميم عوض، يا الله، اللهم يا فاطر السماوات والأرض، من خالق الكون والكائنات، يا خالق الكون كله سبحان الله، من خالق إيش خالق آخر، إذن عموم الخلق لله، يا اللهم فاطر السماوات والله في طيها بالشقق مراعاه، يا المعبود بحق، يا الذي يعبد بحق وحده، فالعبوديه له وحده، لماذا جبتني بعده؟ لانه فاطر السماوات والارض، فهذا الاحق ان يعبد. الالهه كلها مزيفه، كلها باطله، كلها ضلال، كلها فساد، كلها تهدم وتكسر وتشتت. اللهم يا فاطر السماوات والارض، يا عالم الغيب والشهاده، فيه من يعلم الغيب والشهادة سوى الله؟ لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حتى الأنبياء ما يعلمون الغيب إلا بوحي من الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من صدام الرسول، من رسول، ما أسلف لا ولا أسلع الله ولا أي شيء. قال سيدي عبد الرحمن المجدوب حدث بهذا الوقت، قال هذا الوقت مكذب، ما في هذا، من قال هذا الكلام يكذب كلام الله عز وجل. الله يقول ما في احد يعلم الغيب، الغيب جبل لا يتسلقه انسان، لا يتسلقه بشر ولا ملك، حتى الملائكه بشهاده الله وبشهاده انفسهم هم يشهدون في كلام الله عز وجل. ايش يقولون؟ لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا. فإذا كان شيء علم هناك من؟ من الله. من الله. وعلمك بقول رسول الله ما لم تكن تعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. كذا سبحان الله. حتى يقولوا ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. هم هناك كوكبة كثيرة من أهل المدينة ومن الأعراب سكان البادية منافقون يتقنون النفاق، عندهم الحلاقة في النفاق لا تعلمهم. الخطاب لرسول الله سيد البشرية، لا تعلمهم يا نبينا، لا تعلمهم، لا تعلمهم، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وسنكشفه. إذن إخواني علم الغيب خاص بالله، علم الغيب وشهادة لله، الحاضر والغائب، الماضي اللا نهائي والمستقبل اللا نهائي والحاضر العلوي والسفلي كله لله. خلاص. إذن يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين، أنت وحدك تحكم بين عبادك، هناك حاكم سوى الله؟ إذن عموم الحكم لله، كما أن عموم الخلق لله، وعموم العلم الشامل العام لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي الحق سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة، قل ملقن من الله، قل اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. خلافنا محتدم بيننا، خلاف شديد بيننا وبين النصارى، خلاف على أشده بيننا وبين اليهود، بيننا وبين الشيوعيين، بيننا وبين الاشتراكيين، بيننا وبين الديمقراطيين، بيننا وبين القوميين، بيننا وبين العلمانيين، بيننا وبين أهل الطرق، كل الطرق خلاف شديد محتدم. من يحكم بيننا؟ من يفصل في هذه النزاعات الصغيرة والكبيرة؟ لا بد أن يجازي عليها، لا بد أن يحكم بيننا النقير والمثمر، العظيم والحقير، لا بد أن يفصله ويحكم فيه، ولو كان مثقال ذرة يأتي به، كما قال سبحانه على لسان العبد الصالح إذ يقول لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصل الإنسان لوالديه إلى أن قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يجازي عليها ويحاسب عليها. سبحان الله. وفعلا هذا الفصل لابد تعقد محكمة، ولا بد أن نمثل في هذه المحكمة. عندك خصام مع زوجتك لا بد من مفاصلة، عندك خصام مع ولدك، مع جارك، مع أبيك، مع أمك، مع صديقك، مع كل واحد واحد، لا بد أن تفصل عن صرف النزاع. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لابد من إحقاق الحق وإبطال الباطل. بما تحكم يا رب؟ لابد أن نعلم. فالله يقول هذه الخلافات وما أشد الخلافات بيننا، هذه الخلافات لابد أن يفصل فيها الله. يا رب بما تحكم؟ الله تعالى بالمنهاج وبين لنا حتى نكون جميعا على بصيرة، هنا كل واحد يدخل النار على بصيرة، وكل واحد يدخل الجنة على بصيرة، لئلا يكون للناس على الله حجة. الله بين المؤمنون الصالحون سوف يعزهم الله ويرفع قدرهم ويعطيهم شأنهم، ويرفع لهم راية الحق وأنهم على الحق، ويأتي إعلانا من رب الحق بأنهم مكرمون معززون مشرفون يساقون إلى الله وفدا، وتذهب بهم الملائكة إلى الجنة مكرمين مشرفين. الله يقول إنهم، والعكس كل مجرم وكل ظالم وكل طاغية لابد مصيرهم معروف، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء الممتاز. الله يقول على أهل بدر بالمشركين والمؤمنين في القتال: هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا. الله يبين الفصل الذي سيكون هناك مبين ومسطر هنا حتى نكون على بصيره، ما نكون ضالين تائهين ما نعرف ما معنى الحق. كثير منا يقول والله ما ندري شو يقول، هكذا شو يقول، هكذا شو يقول، فوق شو يقول، تحت شو يقول، ابيض شو يقول. لا، الله بين، ترى السفن على البيضاء، ترى السفن على البيضاء، الحق بين، الحلال بين والحرام بين، سواء في العقائد سواء في الشعارات سواء في الأفكار سواء في الأعمال سواء في كل شيء، شيء الحق مبين، الله بين كل شيء وفصل، فصلناه تفصيلا. هذا بيان للناس، كل شيء مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بين ولا ما بين؟ والله لقد بين. وأشهدهم فيه في المشهد العظيم في الحج الأكبر، أشهد الناس جميعا أهل الله، شهدوا كلهم، قال الله منع، قال الله أقبل، الله مشهد، الله مشهد، كل ذلك مسطر ومبين. إذا إخواني، الله يقول هذا الفصل بينه الله، يقول في الآية الأخرى سبحان الله، ها يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا أش يقول؟ قطعت لهم ثياب من نار، كاين مصنع خاص يفصل الكسوة ديال المساجد جهنم، كل واحد محكوم عليه بجهنم عنده تفصيلة خاصة تفصل في مصنع خاص، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذب تماما، يبقى الهيكل العظمي، ثم يعود كما كان ثم يصب عليه، وهذا على نسأل الله العافية، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ثم ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، مخمن أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، نسأل الله العافية. الله بين كذا ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا هذا هو بيان قوله تعالى: قل اللهم مالك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا. كان عليه الصلاة والسلام قام الليل، كل ليلة يقوم الليل، كان يفتتح بهذه الكلمات، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن كل الناس ينبغي أن يكونوا على بصيرة. قال الله عز وجل هذا: ولو أن كأن قائلا قال: يا ربي ما مصير هؤلاء الظلمة، كيف يكون حالهم في المشهد العظيم؟ فقال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، من شدة العذاب، من قساوة العذاب، من نكد العذاب، من فظاعة العذاب. نسأل الله العافية. يودون لو تكون الدنيا كلها يملكها بذهبها، شوف الدنيا حكاية الذهب، ومنذ خلقت بذهبها، بفضتها، بجواهرها، يعني سبحان الله، بفنكاتها، بشركاتها، بمصانعها، بسياراتها، بعماراتها، بكل ما فيها، لو يملكها ومثلها معها لفسد به من جهنم ويقبل منه ما يقبل. يعني يتمنى لو تكون الدنيا وامثالها معها في يده يدفعها ويخلص نفسه ويقبل. لا، يقول الله عز وجل: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افسد به. ولو افسد به ليش؟ لان ذلك اليوم او في تلك الساحه ما ينفع مال ولا فيه منصب ولا اي شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، قلب صافي ما فيه الا الله، ما فيه الا التوحيد، ما فيه كفر ولا شرك ولا نفاق ولا شهوه ولا شهوه ولا اي، ما فيه الا الله. منور بالتوحيد، منور بالايمان، مشرق بايش؟ بمعرفه الله. نعم، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض يوسف العبد يوم القيامه ويقول له لو كنت تملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، يعني يوسف العبد ويقال له لو كنت تملك الدنيا وعشره حمتارها معها هل كنت تفدي بها نفسك؟ يقول بلى يا ربي. الله يخاطبه يقول كذبت، لقد امرت بان تقول كلمه وتلتزم بكلمه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قلت. وحتى من قالها ما التزمها، رمى به، عاش على كيفه. اذا كذاب اصحابه انطلقوا به الى النار، نسال الله العافيه. اذا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه لافسدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جميعا، ظلموا، لو ان الذين ظلموا، ظلموا بيش؟ الظلم انواع، ولكن افظع انواع الظلم هو الشرك والكفر. ان الشرك لظلم عظيم، حقيقه ظلم الانسان في دمائه، اخذت دماءه، اخذت ماله، هتكت عرضه، كل انواع الظلم، ولكن افظع انواع الظلم المقصود هنا هو الشرك والكفر بالله عز وجل. نسال الله العافيه. والا كل المعاصي كيف كانت هينه امام الشرك والكفر. واليمكن يمكن يدخل النار ويخرج منها، تدركه شفاعة رسول الله، تدركه شفاعة الملائكة المقربين، تدركه شفاعة المؤمنين، تلحقه عطف الله ورحمة الله، يكون من عتقاء الله سبحانه. لكن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم احفظنا يا رب. ولذلك كان السلف الصالح يعني أكثر ما يقطع كبدهم هو الخوف من الوقوع في الشرك، الخوف من الوقوع في النفاق العقدي والعياذ بالله. هنا هكذا يخافون على اهل الخير. اذا اخواني، يقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر لهم امور من الله ما كانوا في ذمها خطرا، والله قال هكذا الهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. امور ظهرت لهم امام الله ما كانش في ذمها ولا تخطر على بالهم. شنو هي؟ ما ندري. العلماء اختلف المفسرون، منهم من قال غضب الله، سخط الله ومقص الله، منهم من قال عذابه، منهم من قال جاء باعمال كان يظن ان تقبل ولكنها ما قبلت، كلها ذهبت وخرت وذهبت ادراج الرياح. حتى كان سفيان بن عيينه رضي الله عنه وهو من مشايخ يعني البخاري، هذا سفيان كان عندما يبلغ هذه الايه يقول: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء. كان يحدد بهذه الآية ويقول هكذا الكلام. يعني الإنسان يعمل أعماله، يقدم مواعيد، يقدم خطب، يصلي صلوات، يقوم الليل، يصدق صدقات، يحج حجات، مراد يعني ما شاء الله لكنها مصحوبة بالرياء، كلها تتبخر، كلها تنقلب عليه ضده بسبب يدخل النار. هو قدمها لينال الدرجات ولكنها صارت ضده، دخل النار بجهد بالله والعياذ بالله تبخرت. نسأل الله العافية. اللهم تقبل منا أبدا. كنت كتظن أنها ربما تربح بها وصل فيه، صارت كلها إيه؟ كلها أداة عذاب، أسباب عذاب. تصبح نزنيز وما تعملش أعمال، تصلي للناس وتصوم للناس وتصدق للناس وتحج للناس وتعتمر للناس، والله تتمنى تكون زنيت أو سرقت أو قتلت. ليش؟ لأن هذه شرك وهذه مجرد معصية. القتل وإراقة الدماء معصية مو شرك، لكن العمل لغير الله هي الشرك. يقول العلماء يعني الذي قطع أكباد العارفين هو الخوف من سوء النية، النية السيئة. يقول ابن وهب رحمه الله واحد تلمذ الإمام مالك يقول جاهدت نفسي سنين أكثر من 60 سنة وأنا أجاهد نفسي لأخلص العمل لربي، يعني ما شاء الله، حتى إنه بلغ به الحال إيش؟ يعمل يعني تصد إذا فزدت النية يتصدق بالمال، يتصدق بكذا من دينار لأنه يصح نيته في العمل. لأنه وين المقصود تعمل العمل؟ المقصود كيف كيفية العمل؟ واش هو؟ لأنه لابد من شرط العمل، يقول العمل عنده شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله، نسخة من رسول الله، ما يكونش على كيف الإنسان. كل عبادة عبادة لابد أن تقدمها كما أتى بها رسول الله، كما أمر الله، تصلي صلاة، تصوم صيام، لابد كيف تبقى رسول الله، نسخة من رسول الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فيه إخلاص لله، كذا؟ أن يكون فيه الصدق مع الله، الإخلاص لله الكامل، ثم أن تنتفي الموانع التي قد تحول بينك وبين قبول هذه الأعمال. ربما يرفضها الله، ما يقبلها. ليه؟ هناك موانع. إيه سبحان الله، موانع تمنع من قبول الأعمال. إذن يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. محمد بن المنكدر أحد الكبار هذا أيضا من السلف، يقول يعني لما نزل سوء الموت، جاء سوء الموت فزع، يقول وأخذ يطلع ماذا؟ ما الذي أفزعك؟ قال والله قرأت آية فأزعجتني وأغرقتني. ما هي؟ قرأ هذه الآية وبدا لهم من الله، بدا لهم لما أقدموا على الله، بدا وظهر وانكشف لهم أمام الله من الله ما لم يكن يحتسبون. قال وأخشى أن أكون أنا ممن بدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، واخذ يبكي ويعتذر بروحه. هكذا يكون مفسدا. نسأل الله العافية. الله أبهم هنا ماذا يبدو؟ ثم بعدها قال وهذه مثلها وبدا لهم سيئات ما كسبوا. تلك السيئات ظهرت كلها، كتشوف راسك وانت تزني، تشوف راسك وانت تلوط شريك قائم، تشوف راسك وانت تسرق، تشوف راسك وانت تغتاب، تشوف راسك وانت كل شيء بتشوف. وجدوا ما عملوه حاضرا شريك حياتك يا الفضيحة. اللهم استرنا يا رب. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. ما نبغى شريك حياتي معروف، احسن استتر عند الله حتى لا يفضحك، تب الى الله. ووضع الكتاب، هو هذا الكتاب فيديو ديالك موجود، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكل انسان نلزمناه طائره معلقه في عنقه، هذا الشريط عنقه منذ بلغت الى ان دخلت رمسك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شرعه. أقرأ كتابك كتاب نفسك لما عليك حزين، حتى إذا أنكرت أنطق الله جوارحه. المهم يقول الله عز وجل وبدا لهم سيئات وما كسبوا. هالسيئه تبدو وحتى عذابها يبدو. وبدا لهم سيئات وما كسبوا اي جزاء سيئات يبدو كما انها تبدو هي تبدو هي وجزاؤها. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كم من يقول اي من اتى من هناك هذه النار التي تهولون بها وتجرون بها من الذي من راها هذه القيامة هذه الأوان هذه الطبقات أي كذا من حق الله عز وجل. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جميع ما كانوا ينكرونه ويستهزئون به ويضحكون ويسخرون ها أحاط بهم. قال الله عز وجل بعدها فإذا مس الإنسان ضر سبحان الله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. هذا اللي كان بارحة إذا ذكر الله وحده هذه الجماعة إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون ها إذا ذكر الله ذكر التوحيد يضطرب ويقلق ويضجر. لكن إذا نزلت به الكارثة إذا أحاطت به المسلمات إذا تلهمت به نجمة أش يعمل يا رب تحركت الفطرة. هل جعل تناقض؟ تناقض البارحة قلنا عم إذا ذكر الله لما أشمئز وإذا ذكر الآلهة يفرح ويمرح. إذا قلت له مولي عبد السلام مولي عبد القادر ومولي ومولي سيدي ومولي طلع كذا يفرح ويجلبون ها ما شاء الله الأولياء يتصرفون في الكون ويعطون الأولاد ومن تعلق بهم يعني ملاحقة بماله بصحته بأولاده كان يكون نشيط ما يحضر إذا اعتنوا بك الأولياء خلاص. لكن لا ذكرت الله وحده يسمع. لكن عندما تتوقع المصيبة لكن هذا الكفار الأولين اللي كانوا في عهد رسول الله المشركون المشركون كانوا إذا نزلت بهم مصيبة يقول الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك وزعوا هذا البحر ورأوا الموسى الأحمر يقولوا يا رب يا رب أنقذنا يدعون الله عز وجل كذا. ولكن إذا كانوا في الرخاء يذبحون على الأولياء ويعطفون بهم ويقولون هم يشفعون وهم يمكثون ويعطون ويمنعون ويضرون ما شاء الله هكذا لنا. ليش إذا كانوا في الشدة يدعون الله وحده؟ لأنهم يعلمون ذي الفطرة يعلمون يقينا على أن الأولياء وتلك الأصنام لا قدرة لها على ذي وإنما هي مجرد وسائط والقدرة الفعالة هي قدرة الله كما قال الله عن من يجيب المضطر إذا دعاه؟ شكون اللي يوقع في الشدة والله يجاوبه؟ شكون يجاوبه إذا وقع في الشدة؟ الله عز وجل. فيه من يجيبه؟ فيه من ينقذه؟ إلا الله عز وجل. أمن يجيب المتحد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض أي لهم مع الله سبحان الله هكذا. لكن مشركين مشرك اليوم لا هذا المشركون الأقدمون مثل الرجال وأتباعه. أما مشرك اليوم فيدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله عند الشدة وفي الرخاء سواء. إذا نزلت به مصيبة عاد يقول يا سيدي فلان إذا شكون أحسن؟ واش المشركون الأقدمون ولا المشركون الأقدمون كيف نزلت به مصيبة ينادي الله عز وجل. أما مشرك اليوم إذا نزلت مصيبة واش يقول؟ يا سيدي فلان يا رجال بلاد يا رجال الله حضور أش أحسن؟ والله المشركون الأقدمون أحسن من هؤلاء لأن الله يقول هنا وإذا مس الإنسان ضر ولو صغير فقر ولا إيش مرض ولا شدة ولا نكبة ولا أي شيء وإذا مس الإنسان ضر دعانا وحدنا ما يدعو غيرنا. ليه؟ لأنه يعلم أن لا قدرة إلا قدرته ولا نجدة إلا نجدته ولا عظمة إلا عظمته. أما قال لا ما عنده شيء فقراء حتى قال لبيت اللهم لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فالملك ملكه هي ما تملك شيئا ما عنده قدره على شيء ما عنده قدره حتى تدفع الضر عن نفسه. مش يقول كان تعطيك اليوم لا اليوم في من يؤلف يقول الاولياء يتصرفون اللي يقصدهم يقصدهم في الدرس السابق يقول فلان عنده الدنيا وفلان عنده الاخره واما فلان فهو عنده الدنيا والاخره. هذا والله ما تثبت العقيدة عند المشركين بالله لا إله إلا الله بشهادة الله عز وجل. هذا ولا نسألهم من خلق السماوات والأرض يقول خلق الله ما عندهم شيء، إنما هؤلاء ما يعبدون لا يكرمون إلا الله ليشفعوا لنا عند الله. هم اليوم من المصيبة أيوة. إذا قول الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه وأعطينا التخويل هو العطية بدون مقابل ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. هذا قالوا كذا إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة أعطاه مال ولا أعطاه ولد ولا أعطاه وظيفة ولا أعطاه منصب ها يقول إيش هذا أوتيته على علم. من على علم يعني بحنكتي بتجربتي أنا اللي أنا عارف بالأسباب التي توصل إلى مثل هذه المصالح ومثل هذه المكاسب نلتها إيه يعني بالتجربة والحنكة والقراءة والدراسة هكذا ينسب الخير لنفسه. فالله رد عليهم وقال أنا ما أوتيته على علم أو أوتيته على علم الله أعطاني هذا الشيء ليش؟ لأنه يعلم أني أحق لأنني كريم وعزيز وشريف عند الله عز وجل. كيف راح يقول هذا؟ يحسبون هذا العطاء الدنيوي أنه من أجل التكريم والتكريم. فالله عز وجل قال كذب بل هي فتنة. فالله إذا أعطى عطاء فأراد أن يفتنك خذ بالك يمتحنك لينظر هل تحسن أم تسيء هل تطع أم تعصي هل تستعمل هذه النعمة فيما يرضي أم تستعمل فيما يسخط فيما يسخط سبحانه وتعالى. فهي نقمة سبحان الله ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله ابتلى العظماء بالوضعاء ابتلى الرؤساء بالشعوب وابتلى العلماء بالسواقة والعامة وابتلك انت بولدك وابتلك بزوجتك وابتلك بجارك وابتلى الاغنياء بالفقراء والفقراء بالاغنياء لينظر الفقير قد يسب الغني والغني قد يحتقر الفقير. هذا الدنيا كلها ابتلاء. ابتلك بعينك عينك هذا ابتلاء لينظر ايش هل تنظر فيها فيما يرضي فيما يرضيها فيما يشكر فطرك اعطاها لك ابتلاء. العافية ابتلاء المال ابتلاء العلم ابتلاء لينظر هل تعطي أم تشعب هذا العلم وهذا الجهل ابتلاء حتى العام ابتلاء واش يصبر ولا يتجر ويطلق. فالدنيا كلها ابتلاء إننا في مدرسة وهذا الابتلاء جعل الله سبحانه وتعالى كشاف لما في الخبايا النفس هذه النفس علاش مضميرة الله سبحانه وتعالى عالم واش باش نعبدو ونطيعو حين يعطينا ولا او يعطينا عالم اش تمه. ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي على ما ظهر لا ما علم يجازي على المظهرات لا على المخلوقات. فلذلك سبحانه وتعالى كما يقول وما كان لنبي وما كان لنفس ايش الله اكبر الابتلاء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. سبحان الله شرح غزوات غزوه جت غزوه احد جت غزوه بدر ليش قال باش يبرز المؤمنون الخلص من المنافقين. وحقيقه بان كثير في غزوه احد ظهرت كوكبه عظيمه ثلث الجيش كل منافق لولا هذه الغزوه ما كان هذا الكشف العظيم. فالله عز وجل ها يقول وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذه ابتلاءات الله يعطي المال يشوف واش غتبني مدرسه خيريه تعم فقراء يتامى مساكين مشاريع الخير تعمل صدق في سبيل الله تبني مجد ولا نعم تبني بار وتبني ايش مرقس وتشتري بالامراض وتشتري بلاد وما شاء الله واش هذا هو النفس. سبحان الله فالله سبحانه يبتلينا بهذه الدنيا بهذه النعم ليكشف ما في صدورنا ما في نفوسنا والله عالم ولكن يجازي على ما ظهر لا نعلم لا فلذلك قال حينما يعطينا النعم قالوا انما اوتيته على علم قال اذا اعطى النعمه قال انما اوتيته على علم قال بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس ما يعلمون أن هذه فتنة، والله حتى العلماء ما يعلمون أن هذه فتنة. إذا أعطى العلماء يعلم أنها فتنة، أعطى الوظيفة ما يعرف أنها فتنة، أعطى لك مال ما يعرف أنها فتنة. إيه صح أقول الحمد لله، تقول لك الحمد لله أنا عندك عافية ما تعرف أنها فتنة. والله إننا نعيش في فتنة، هذه الدراسة. وتما قد يكون عباس تعطى الشهادات، أشكون اللي ناجح وشكون اللي رسم. من أخذ كتابه بيمينه هذا ناجح، ومن أخذ كتابه بشماله فهذا رسم. اللي أخذ كتابه بيمينه يقول ها اقرأوا كتابي، واللي أخذ كتابه بشماله يقول يا ليتني موسى كتابي، يا هذا ساقط هذا رسم. سبحان الله. إنما قال بل قد قالها الذين من قبل. هذه الكلمة لما قلت جعلتم واحد سبحان الله، سمعت واحد يقول سبحان الله. هذا المسجد، المسجد كل يمشي لها قلعوا طبق في الناس اللي هم خلاص شنو المقديم تمشي مشي تجبر شنو دم راي شنو دم غير مقملي فيش يمشي غير مقمل. معنى هذا معنى وعطاه الله المال ليش شرفها كرمها شافها خلاص رجل راقي شنو من فصيلة عالية. والناس الآخرون من الفقراء والمساكين هذه من فصيلة دنيئة خبيثة مثل يهود، هذه عقيدة يهودية. يقولوا الشعب المختار في البشرية والنخبة الطيبة في البشرية هي النخبة اليهودية، هي السلالة اليهودية، أما الباقي كله عذارة في البشرية لا تساوي مثلا من خدام اليهود. والمال اللي عند البشرية وعند الأميين كله جعله الله لليهود، والشعب الله المختار هم. ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. هيو سبحان هذه العقيدة تجد على الناس هذه النزعة اليهودية. والله عندك كثير من أصحاب الأموال وأصحاب المناصب العالية تجد هذا النوع من النخوة فيه. فلذلك البل هي فتنة امتحان واختبار، ولكن أكثرهم لا يعلم ما يعلم الناس أن هذه فتنة. صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه قد قال الذين من قبلهم، هل الذي يقول أوتيتوا على علم؟ قد قال قارون لما أعطاه الله الأموال الضخمة أشغال، إنما أوتيتوا على علم عندي، إنما أوتيته. هذه ما مصورة، إن الذي أوتيته إيش؟ على علم عندي. أنا الذي أعرف كيف أبيع وكيف أشتري وكيف أوفر الأموال، هي لحلكتي لتجربتي لحذاقتي وفطنتي. أما الآخرون فهم بل، فهم سفلة، يعني مجموعة من رعاة لا قيمة لهم ولا فكرة لهم. هكذا يقول أو على علم عندي. ليش؟ أعطاني الله لأن الشريف، أنا من فصيلة عالية من فصيلة راقية. لا إله إلا الله. قال قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جلجلت بهم الأرض وهبطوا في, في, في, في أسفل السافلين وهم في النار إلى يوم القيامة، هابطين في النار إلى يوم القيامة كما قال رسول الله. ها نفعوا علمه، نفعه ماله، دفع عنه شيئا وبطل. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. أصابهم الجزاء، جزاء السيئات التي اكتسبوها. والله يقول كسبوا. ليش؟ لأن هؤلاء كل معصية اقترفوها وكل جريمة يعني زولوها إلا ويعدوها مكسبا. واحد يلبس في الليلة ليلة كاملة وهو يشرب ويرقص ويغني ويزني وكذا، كل ليلة ما شاء الله. لكن المؤمن لا، قد يقع المؤمن هذا ولكن يندم ويتأثر ويتعثر ويعض يشد ويقول صافي هذه القضية أنا هلكت، ويجد التوبة ويتضرع ويتصدق ويرجع إلى الله ويتوب ويقوم الليل كله ويتوب إلى الله. هذه هذه فهذا عدها مكسبا وهذا عدها جريمة فأتابع الله منها آخر صاروا سيئاتهم ما كسبوا. ثم يقول والذين ظلموا من هؤلاء، يقول هؤلاء قد الله جبنا سبحانه صالح الأقدمين، ويقول هؤلاء أيضا سيصيبهم مثل ما أصيب أولئك، سيصيبهم سيئات من الله لا يحابي أبدا. ما عنده هؤلاء خير من أولئك؟ أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الصدور؟ لا، اللي جرع البغي يجرع المبادئ، اللي طاع الرسل واتبع الكتب كتب السماوية وعبد ربه واستسلم لله فهذا من الجزاء. ومن خالف ومن عارض ومن عاند ومن تجبر ومن تكبر ومن عرف فلا بد يلاقي جزاء. من كان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد الكريم سكي من النار، انت بتعاتبني والله اخاف عليك. انقذني نفسك من النار والله لا اغني من الله شيئا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع منه يقول يريبني ما رابها ويهديني ما اذاها. يقول يا خطاب هذا الخطاب قل والله والحرص عن دين الله رد بالك جهنم تنصدر والله الله لا يرحمك ابدا. يقول انا بنت فلان والله ابو ابراهيم باب جهنم ورب العزه يوم القيامه يريه اياه ويحاول يشفع سبحان الله واذا به يتمثل كالفرخ اللي يطبع وانزين وثم يتبرا منه واحد في الاخره يتبرا منه بل في الدنيا تبرا منه لما تبين له انه عدو لله تبرا منه. هكذا المؤمن ما يوالي عدوا ابدا يعني هذا كافر ولو ابا ولو ابنه ولو اخاه ولو يا ابني تبرا منه ولا يصح ايمان الا اذا تبرا تولي لله وتحب عدو الله ما يمكن ابدا او حتى تشفع فيه تتبرا منه حيويت حتى ما يتشفع تبرا منه. ما كان النبي الذين امنوا ان يستغفروا للمشرك ماتوا لا النبي المؤمنين ما يستغفر لا تعصي لا يخفو على بكر كنت كافرا خلاص ما تنتمي اليه ولا تنتمي صلي عليه لا ادعو له لا ليش لانك العدو هذا الامر احنا خلاص يتسقي الصديق صديقي والله يا صديقي هو كافر ولا شيوعي علماني الله ما شاء الله كل واحد كل واحد يعمل لبس الجحيم لا يا حبيبي الحب في الله والبغض في الله من الايمان ما احببت في الله خلاص. اذا وبدا لهم سيئات ما كسبوا قال عز وجل والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ما احد يستطيع ان يعجز الله وان يفر من الله حتى لا يقدر الله على قدر الله وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والارض وما اجمعوا ما قال إيه؟ ثم قال هذا من الناس اللي يعطيهم الله النعمة ويعطيه المال ويعطيه الوظيفة ثم يتفخر ويتشجع ويقول الله يحبني وهذه أنا أوتيتها على عين وعلى عين. ما يعرفوا أن الله يقسم الأرزاق سبحانه حسب حكمته وحسب تدبيره وحسب ما ندري كيف. فالرزق يعطيه لمن يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للكافر والمؤمن على سواء يعطيها للفاسق لأفسق الفاسقين وأكفر الكافرين وأفجر الفجرة يعطيه بالدنيا. وقد يكون رجل يعني مؤمن صالح تقي ما شاء الله ما يعطيه ولا شيء لحكمة الحكمة يعرف له. كم من واحد أعطاه الفقر وهو مؤمن لو أعطاه الغنى لطغى لأطغاه الغنى وفجر موخر له فالله يعرف من الخير لك هو. وكم من واحد أعطاه المال لو أفقره لكفر. فالله سبحانه وتعالى الملك يتصرف فيه كيف شاء لا يسأل عما يفعل. ما تقول لي أعطني هذا ولي وأنا خلاني الناس كلهم أعطاهم الخدمة وأعطاهم كذا وأعطاهم العافية وأنا ما أعطاني ظلماني يا أعوذ بالله. هذه الدنيا قلنا إيش فتنة امتحان واختبار بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لتجازى على هذه الفتنة. وش نجحت ولا صمت لا بد أن نعرف هذا أي. فلذلك قال سبحانه هنا أولم يعلموا أجهلوا ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعطي الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله هذه الآيات وهذا البيان من يعلمه ومن يدري حكمة الله ومن يحيط بالسر الرباني إلا المؤمنون هم الذين يعلمون هذه الحقائق أما غيرهم لا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما الفجر والفسق الله لا يؤمن عالم وما عالم خلاص لقوم يؤمنون. ثم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم أننا فقراء وأننا سبحانه قد نسقط وعندنا نوازع حب المال ونوازع حب الذات ونوازع حب الجنس ونوازع لا بد أن نسقط. سبحان الله نحن فقراء نحن ضعاف نحن سبحان الله يجي الشيطان ويجرنا ويقودنا لايش لما في حسونا ورغم ان شريعه ربنا امامنا لكننا ضعاف. الله سبحانه وتعالى عذرنا بهذا الضعف راعى ضعفنا فقال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يا من قادهم الشيطان واضلهم وازاغهم حتى ربما اوشكوا على القنوط. كم من واحد يقول والله انك مستر اشمل بيصلي اشمل بيتوب ما بقي لي من شيء. لا جاءوا جماعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله زنينا فاكثرنا ما يعشر ولا 20 ولا 100. يقول انا ما احب الزنا لو اردت يعني تسجيل يعني ها وحدات الزنا ما احصي واللواط ما احصي يعني السرقه ما احصي يعني انحرافات ما شاء الله متنوعه ما احصي. كان عمر يا جماعه يا رسول الله ما احسن ما ادعو اليه هذا الدين الذي يدعو اليه ما شاء الله يعني قلنا هذه الاعمال التي عملناها هل يمكن ان تكفر؟ هل يمكن ان يغفر الله لنا اذا تبنا؟ وين تنزل ايه؟ تنزل هذه وتنزل واحده اخرى في سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اشرك بالله وزنا وقتل ما شاء الله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يلقى الجريمة يلقى جهنم يلقى غضبه الله يلقى الخلود في النار والعياذ بالله يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا حقيرا ذليلا لا يسوي شيئا. قال الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. ذيك الزنا ينقلب ايه؟ حسنات. اللواط ينقلب حسنات. غير عبد الله الله يسامحك. السارق ينقلب حسنات. كل شيء حسنات. وانا قلت لكم هذا الواحد اللي مثل بين يدي الله عز وجل واخذ الله عز وجل يقره باعماله ولكن اذا كره الصغر فعلت وفعلت وفعلت دسغه الملائكه يقولون غسغه إن نظرت في فلان يعني صرفت فلان كذا غير صغار وكيخف ويرتعد من الكبار عندك سكان الكبار ويخف ويرتعد ولا وثم في الاخر يقول الله عز وجل قد بدلت كلها حسنات. الله اكبر نعم كلها حسنات كلها حسنات كلها حسنات. يقول يا ربي باقي شيء عجبك باقي الكثير ما ذكرتوش اسيدي قال زنيت كذا وسرقت كذا وذبحت كذا الله اكبر حتى هي وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدات واجبا. يا هذا فضل الله هذا رحمه الله ايه يعني رغم تمردك ورغم طغيانك ورغم فجورك بعد ذلك يمد الله يده ويساعدك يمد لك يفتح لك باب الرحمه. تفضل يا مرحبا يا ربي انا ما في تفضل يا مرحبا خلاص اذا زهقت. فالله سبحانه راعى ضعفنا راعى سبحانه وتعالى سقوطنا نسقط ونزل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله كيف يفرح بهذا؟ يعني كل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يفرح بتوبه عبده اشد من رجل يمكن تعده ناقه وعليها طعامه وشرابه وكساؤه وغطاؤه ووضاء كل شيء عليه وكان في فلاسه من الارض الخلاء ما كان في عمران ما كان في ارشاد ولا قريه ولا اي. وثم انا كان عنده شجره وانا لما استيقظ ما وجدت ناقه أدرام يعني اليمين وشمال وأمام وخلف وما وجد له الأثر فاستسلم الموت جلد الشجرة نفسها واستسلم الموت قلنا جعل المنعاد لأنه خلاص ما بقت حياة واسلم إلى المنعاد لما فاق يسمع الجمل أمامه من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح اختار الإنفاق هذا كفر ولكن الله ما يخرج. قال الله عز وجل كيف راح بتوبة عبده اكثر اشد من هذا بناقته يقدر كمان احيانا. كانوا في غزوه سبحان الله كانوا في غزوه وشافوا امراه فقدت ولدها اسرع عندها ولد وابقى كادت تفتش عليه هنا وهنا وكاد روحها تغري ما يجوزوش وين ما يجوزوا لما وجدته اخذته ودمته ودمر حكيته ما شاء الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليه الصلاه والسلام اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي لا تقيم؟ يعني تقدر تعملوا في جهنم وهي قدر ما تعملوا قد تعملوا في جهنم يا رسول الله ايش عملت به الان؟ كادت روحها تخرج لما وجدته. قال فالله أفرح بتوبة عبده من هذه الولاية. لا إله إلا الله. رجل كبير السن شيخ يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إني فعلت غدرات عندي فجرات عندي مصائب عندي فعلت وفعلت وفعلت أيغفرها الله لي إن استجبت لدعوتك واقتديت بك يا رسول الله. وشيخ كبير تنادي صحيح قال يعني حجمة الدبلي على عيني هكذا ما يرى من شدة الشيخوخة. وثم يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا الزينة مع الوحد واللوط ما عنده حد والقمر ما عنده حد والقسم ما عنده حد يعني ما شاء الله أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عندك تقول يعني أنا كثرت في غد غد ما بقى فيها ميجمع هذا قول قنوط هذا لا تقنطوا من رحمة الله لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. رحمة الله واسعة بابه مفتوح على مصراعيها اللي بغى يتفضل يتفضل حتى فرعون اللي نازع الله في ربما يفتح الله لك يا نفسك والذين قال الله ثلاثة ثلاثة وقال المسيح ابن الله وعزير ابن الله قال لهم أفلا يسمون الله ويستغفرون شوف شنو المصلي قال ويقول الله ثم ويش غير وكذلك الذين ذبحوا أولياء الله واحد والواحد ضربوا النار في الأحاديث حفر حفر تعترف بالآلهة ولا الله وحده إذا الله وحده جهنم قال الله وحده زيد جهنم هو واحد بكل النار واحد تلو الآخر حسن جد امرأة امرأة عنده ولد يا الله ولدته باقي شهر وينكسر الضرب قال هي تكفر ولا النار قال ما الله قال النار يلا والولد يعني يزعز عليها والنهر ما بترجع والولد نعم زيد ولد سده ما شاء الله والولد سده ويقول له يا أمه تقدمي تقدمي فانك على الحق اصبري اريد ما يقدر اريد ما هي يودها هذا كان اللي فعلوا بالمؤمنين هكذا اشهرهم الله افلا ها ثم لم يتوبوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الى تابوا خلاص نعم الى تابوا الله فلهم عذاب جهنم والعذاب اذا باب التوبه مفتوح حتى تطلع الشمس المغربيه ما دام ما جت الساعة اللهم اجعلنا من التائبين هنا سؤال يقول صاحبه هل يجوز تعويض كفارة الحلف إطعام عشرة المساكين بمقابل إعطاء لكل واحد منهم قيمة الإطعام نظرا لظروف الظروف الاجتماعية الظروف الاجتماعية تحتاج إلى الطعام كل منا ياكل دقيق والله امر بالاطعام والاطعام رقمها لو كانت هناك قيمه لقال الله قيمه او قالها رسول صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل قال فكفاره ابن يمين فكفاره اطعام عشره مساكين او كسوتهم تحويل القدر فالاطعام هو الذي ينبغي نعم اذا تحضر الاطعام ننتقل الى القيمه اما والاطعام الممكن لا يمكن ابدا ابدا لهذه كل العلماء انما اختلف هو ايش نعطوه الواحد واحد يعني عشره مساكين واحد نغديه نغديه عشره ايام اليوم تغدوا قولوا بده يجي يتغدى ان شاء الله حتى يكمل عشره واش يجوز ولا لا ابو حنيفه قال جايز كما ان القيمه قال جايز لكن العلم يقول لا عشره مساكين مره واحده لتقول من خلال لان هذه خلاص فعشره مساكين عامله شخص ايش تعطيها؟ كيلو كيلو الواحد كيلو ديال الدقيق كيلو الواحد او خبزه كبيره خبزه الواحد او بسعه تكزون عم تجمعوا 10 كيلو تغدوا خلاص كذا؟ ايه هل. ثم يقول الاخ سؤال عن المسافر اذا دخل المسجد ووجد الامام يصلي فادرك معه ركعتين هل يسلم مع الامام ام او يتم هذا فيها خلاف بعض العلماء يقول بعض العلماء السلف يقول يجوز هذا المسافر اذا ادرك اذا صلى من وراء الامام المقيم من اول الصلاه هذا يتم واذا ادرك فقط ركعتين هذا يقتصر على ركعتين لان هي الفرض قاله بعض السلف لكن ابن عمر رضي الله عنه يقول لا ابن عمر يقول ولو ادركت ركعه يجب ان تتم ولو ركعه لأن ارتبطت بالإمام أن تصلي صلاة الإمام واقفين ضغير هذا هو ولا ثم سؤال آخر يقول رجل تزوج ببنت ثم تزوج بخالتها وجمع بينهما فما حكم الشرع بهذا؟ لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إن عندك امرأة وتزوج قل ما يتعمل الثانية بارك الله عليك هذه مريضة مثلا أو سبحان الله لوسيلة أو مكتبين هذه شخصية أولاد أو شيء من هذا المقصود الضرورة اقتصادت أنك تتزوج تزوج بين بخالتها هذه اللي عندك خالتها ولا عمتها يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه مش تسبب في قطعة الرحيم لأنه جعل الله سبحانه وتعالى تدر فكرة درسها هذه مش غادي تقطع الرحيم غادي تكره خمسها وكأنها تبعها ولا عمتها هذه ضرورة سبحانه طبيعة بشرية. فمحافظة على الرحم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حرام حرام اجتماع بينها فضلا بين أختها الله عز بالقرآن وأن تجمعوا إلا ما قد سلف حتى إذا طلقتها حتى تجوز العدة لأنه اللي في العدة لها زوجها حتى تجوز العدة عن الزوج بختها أما ما دام طلقتها وهي بقر العدة خلاص لا ليه أو عندك عندك الرضعة طلقت الرضعة عندك رضعة عظيمة وطلقت واحدة لما طلقت باقي ما تخرج من هذا تتزوج الرضعة لا حرام هذه خمسة لأنه هذيك ما دام في العدة لها زوجها ولين عندك حق رجع عليها عندك الحق تمشي عند القاضي تقول له هذه السيدة راني كنرضى لا ابنها لا ابنها وليها لا يجي ثم السؤال الآخر يقول قال الله تعالى في سورة النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فهو الأخية هذا آسف يقول موضع الأخية يقول آسف يقول آسف كان عنده اسم الله الأعظم وهو الذي أتى لما لما لما قال له من يأتيني بعد أيوب يأتيني بعشها عفيت من الجن قال أنا أتيني قبل أن تقوم من مقامك تدخل في التسعود من المحكمة قبل ما تخرج الطناش تخرج الطناش قال له قبل ما تخرج الطناش يكون معك من المعاش شو قوة الجنون العفريت ومن اليمن إلى إلى إلى سميتو فلسطين مسافة ما شاء الله فقال لي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ترضى إليك طلب يعني قبل ما تعمل هذا يعني انت لا بدك تستعين كده وبدون شعور كده ليش؟ لأن إذا بقيت عينك مفتوحة هكذا ما قد قدته لا بد هذا عليك من السعادية لا بد خصام خصام شديد ديال الماء عملها الله سبحانه وتعالى لا إرادية بدون إرادة أما إذا كان ماشي لا تلعب لا مش مقابل عينك إذا عمل الله لا إرادية بدون قصد بدون خدامة بيها قال له قبل ما ترفع عينك يكون معاك بال ايه بالعرش سبحان الله ايش كله هذا اغسله كاين اللي يقول هذا كاين ولكن انا عجبني قول واحد من المفسرين قالوا الصوم الذي عنده علم بالكتاب ايش كله هو؟ هو سليمان اللي عنده علم بالكتاب العلم الحقيقي من اول الكتاب الى اخره هو من لم يعلم عنده علم الحقيقي بالكتاب ايش كله هو؟ سليمان فاراد كانه جرد واحد من نفسه قال قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو من المعجزه المعجزه اكثر من ايش؟ من قوه العفريت اكثر من اي قوه قال انا اتيه قبل المعجزه فوجبها مره هذه تعد من معجزات سليمان عليه الصلاه والسلام وهذه مضمون ثم سؤال اخر يقول حضراتكم الاستاذ سمعنا أقوال عديدة من بعض الأشياخ أنهم يقولون إذا مات الطفل الصغير يسير إلى سيدنا إبراهيم الخليل إلى الجنة يكفله تحت شجرة له يكفل فيها الأطفال الذين يموتون قاسرين فهل هذا صحيح؟ ورد في الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذرار المسلمين يكفلهم إبراهيم وسارة هو مرته إبراهيم وسارة وصار على نتيجة عند الأولاد وأعطى الله ولد واحد بعد الكبر سيدنا إسحاق وكرم الله وشرفها أعطاها الأولاد نعم سيما في الأولاد الصغار اللي كيموتوا المؤمنين كامل هي كتكفلوه هي وإبراهيم والحديث صحيح ما تركش ولد صغير الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا جاء شي واحد وعجبهم ما شاء الله يقول له هل عندك من فرق؟ يعني واش ما تكش ولد صغير؟ احنا ما وصلناش من سنة الولد الصغير. معنى هذاك هذاك ينتظرش في الجنة راه كي ربيت من ابراهيم وكي ينتظرش باش يشفعوا مع ابيه يدخل الجنة عاد تدخل انت. كيقول له واش عندك شي فارغ واش عندك شي ولد صغير ما تقبل منك ما تصغير ما يقول قبل عندك سبحان الله. وقال كان بعض السلف يعني كيزوج الواحد باش ينجي ولا تزوج ولد صغير يقول يا ربي ولد صغير سبحان الله. اللهم وفقنا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.